فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: التسبيح بعد الفراغ من الوتر، وذكر الاختلاف على سفيان فيه. قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا قاسم عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقول بعدما يسلم: سبحان ملك القدوس 3 مرات، يرفع بها صوته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التسبيح بعد الفراغ من الوتر، التسبيح بعد الفراغ من الوتر، وذكر الاختلاف على سفيان في ذلك. هذه الترجمة تتعلق بمشروعية التسبيح بعد الانتهاء من صلاة الليل التي آخرها الوتر، بعدما يفرغ من الوتر ويأتي بركعة الوتر التي بها ختام صلاة الليل يسبح، وصفة التسبيح أن يقول سبحان الملك القدوس. بهذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاءت الروايات المتعددة والأحاديث المتعددة في هذا، وأنه يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات، ويمد صوته في الأخيرة، يرفع صوته ويمده في الأخيرة، أي سبحان الملك القدوس، عندما يأتي للمرة الثالثة يمد بها صوته ويرفع صوته. فهذا فيه مشروعية التسبيح بعد الوتر، وأن يكون بهذه الصيغة، أي التسبيح يكون بهذه الصيغة وهي سبحان الملك القدوس، وأن تكون بهذا العدد الذي هو 3 مرات، وأن تكون المرة الأخيرة يمد بها ويرفع صوته، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث سبق أن مر من طرق متعددة، وقد أورد النسائي هذه الطرق تحت هذه الترجمة، وهي التسبيح بعد الفراغ من الوتر. وقبل ذلك كان يأتي ضمن الركعات التي تكون في الوتر والتي يوتر الإنسان بها، فإنه جاء في بعضها أنه يسبح هذا التسبيح. وهنا عقد هذه الترجمة وأورد طرقا متعددة مشتملة على التسبيح بعد الفراغ من الوتر. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا أحمد بن حرب، هو أحمد بن حرب الموصلي، صدوق أخرج حديثه النسائي وحده، عن القاسم وهو ابن يزيد الموصلي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة ثبت حجة إمام، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زبيد يروي عن زبيد وهو ابن الحارث اليامي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة وهو صحابي صغير أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن يحيى أصحاب الكتب الستة عبد الرحمن بن أبزة عبد الرحمن بن أبزة أصحاب الكتب الستة وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبيد عن سفيان الثوري وعبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقول بعدما يسلم: سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع بها صوته. خالفهما أبو نعيم فرواه عن سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهم مثل الذي قبله يوتر يقرأ في الوتر بهذه الثلاث السور قل يا أيها الكافرون وقل له الله وقل سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل له الله أحد ويقول بعد الفراغ من وتر سبحان الملك القدوس يكررها ثلاثا وفيها مدة صوته هنا في الرواية يقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع بها صوته نعم يقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع بها صوته هنا لفظ مطلق ولكنه جاء في بعض الروايات أنه يمد في الأخيرة هي المرة الثالثة أنه يرفع صوته ويمده في المرة الثالثة أخبرنا أحمد بن يحيى أخبرنا أحمد بن يحيى وهو الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي النسائي وحده أخرج حديثه النسائي وحده عن محمد بن عبيد وهو الطنافسي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن سفيان الثوري عندكم التقريب نعم التقريب موجود نعم إشكال فيه في طبقة في التنافسي أي التنافسي محمد بن عبيد في الطبعة المصرية خطأ أو في الحادية عشرة أو التاسعة إيه هذا توفي سنة 204 ثقة قال محمد بن عبيد التنافسي الكوفي لأحد الثقة يحفظ من الحادية عشر مات سنة 400 إيه 400 يعني ما يكون من الحادية عشرة ولا من العاشرة يعني وإنما من التاسعة يعني في الحادية عشر هذه خطأ هو متقدم يعني يروي عنه البخاري ما يروي عنه مباشرة لأنه يعني توفي وعمر البخاري أقل من 10 سنوات ما يروي عنه نعم حتى البخاري ما يروي عنه مباشرة حتى البخاري وهو أقدم هو مثل الشافعي يعني توفي في السنة اللي مات فيها الشافعي 204 الحاصل أن الحادي عشر هذه أو الطبقة الحادي عشر هي خطأ يعني في التقريب هي خطأ لأن الذي مات سنة 204 لا يمكن أن يكون من الطبقة الحادي عشر بل ولا من العاشرة اللهم إلا أن يقلل من كبار العاشرة لكن غالبا أنه يعني مثل هذا يكون من التاسعة ثقة يحفظ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سفيان عن سفيان هو الثوري قد تقدم ذكره عن زبيد عن سفيان وعبد الملك بن أبي سليمان وعبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن زبيد عن سعيد عن أبيه وقد مر ذكرهم وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم عن سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا أراد أن ينصرف قال سبحان ملك القدوس ثلاثا يرفع بها صوته قال أبو عبد الرحمن أبو نعيم أثبت عندنا من محمد بن عبيد ومن قاسم بن يزيد وأثبت أصحاب سفيان عندنا والله أعلم يحيى بن سعيد القطان ثم عبد الله بن المبارك ثم وكيع بن الجراح ثم عبد الرحمن بن مهدي ثم أبو نعيم ثم الأسود في هذا الحديث ورواه جرير بن حازم عن زبيد فقال يمد صوته في الثالثة ويرفع ثم أورد النسائي حديث عبد الرحمن بن أبزة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله أنه يوتر بالثلاث السور ويقول بعد الفراغ من وتر سبحان الملك القدوس يرفع صوته بها وقال النسائي عقب ذلك أن أبا نعيم أثبت من القاسم بن يزيد الذي هو صاحب الإسناد الأول ومن محمد بن عبيد الذي هو صاحب الإسناد الثاني يعني أن هذا الذي في الإسناد الثالث وهو أبو نعيم أثبت من الاثنين المتقدمين في الطريقين السابقتين الطريق الأولى التي فيها القاسم بن يزيد والطريقة الثانية التي فيها محمد بن عبيد الطنافسي الطريقة الثالثة التي فيها أبو نعيم الفضل بن دكين هي هو أثبت. ثم ذكر ترتيب أصحاب سفيان الثوري عند النسائي وتقديمهم, وأن أولهم يحيى بن سعيد القطان, ثم عبد الله بن المبارك, ثم عبد الله بن المبارك, ثم عبد الرحمن بن مهدي, ثم وكيع بن الجراح, ثم وكيع بن الجراح, ثم عبد الرحمن بن مهدي, ثم أبو نعيم, ثم أبو نعيم, ثم الأسود. نعم, ثم الأسود. ثم الأسود. الأسود ما أدري, يعني ما أدري من هو, يعني في لأنه ما مر, ليس في الحديث ذكر الأسود من أصحاب الثوري. وفي ترجمة الثوري ما رأيت يعني في تلاميذه شخص يقال له الأسود, اللهم إلا يكون اللفظ يعني فيه شيء من التحريف, أو أنه يعني ليس في تحفة في تهذيب الكمال. الأسود هذا الذي هو من أصحاب الثوري, الذي هو من أصحاب الثوري. أما الباقون فهم معروفون, يحيى بن سعيد القطان وعبد الله المبارك وكعب الجراح وعبد الرحمن المهدي أبو نعيم, كل هؤلاء أئمة مشهورون. ثم قال ثم الأسود, فلا أدري من هو هذا الأسود, اللهم إلا أن يكون اللفظ يعني في شيء من التحريف, أو أنني لم أقف على تسمية هذا الشخص الذي هو من أصحاب الثوري. والإسناد أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أخبرنا إبراهيم. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بن علية, وهو ثقة أخرج حديثه النسائي. ومحمد بن إبراهيم هذا ثقة ابن ثقة, محدث ابن محدث, وله أخ أو لإسماعيل بن علية ابن آخر اسمه إبراهيم, وهذا ضال عن طريق الحق في أسماء الله وصفاته. قال عنه الذهبي في الميزان إنه جهمي هالك, ويأتي ذكره في مسائل الفقه الشاذة التي فيها شذوذ يذكر فيها ابن علية اللي هو إبراهيم, ويطلق ذكره فيقال ابن علية. فقد يظن من لا يعرف أنه إسماعيل الإمام المشهور أو ابنه محمد هذا, والواقع أنه ليس هذا ولا ذاك, وإنما هو إبراهيم الذي قال عنه الذهبي في الميزان جهمي هالك. وقد عرف في مسائل فيها شذوذ يأتي ذكره عندما يأتي ذكر هذه المسائل الشاذة فيقال قال فيها ابن علية, ويأتي ذكره أحيانا مع الأصم الذي هو أبو بكر بن كيسان وهو معتزلي, وقد جاء ذكرهما في مسألة الإجارة في بداية المجتهد لابن رشد وغيره, أنه قال خالف في جواز الإجارة أو في مشروعية الإجارة ابن علية والأصم. والمراد بابن علية هذا إبراهيم الذي هو على غير طريق الحق والهدى, بخلاف أبيه إسماعيل وأخيه محمد بن إسماعيل, فإن هذان ثقتان محدثان من أهل السنة وليس من أهل الضلالة. واسمه محمد بن إسماعيل هذا, محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن أبي نعيم. وأبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي, وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو مشهور بكنيته أبو نعيم, يأتي ذكره كثيرا بالكنية, وهو من كبار شيوخ البخاري. والنسائي لا يروي عنه إلا بواسطة, النسائي لا يروي عنه إلا بواسطة, وهو من كبار شيوخ البخاري أبو نعيم الفضل بن دكين. وقد ذكر أو نسب إليه التشيع, لكن جاء عنه كلمة عظيمة تدل على سلامته من البدعة وأنه على طريقة أهل السنة, وهذه الكلمة الدالة على سلامته من ذلك, سلامته مما نسب إليه من التشيع, قوله ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية, ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، معناه أن الله تعالى حفظ لسانه عن أن يتكلم في أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة أهل السنة بخلاف أهل البدعة، فإنهم يتكلمون في الصحابة ويقدحون فيهم ويذمونهم ويعيبونهم، ولا وعلى الأخص معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فإن معاوية رضي الله عنه المبتدعة من الشيعة سواء كانوا رافضة أو زيدية كلهم يعني يسبونه، ويعني مشهور عنهم سبه، حتى الزيدية الذين هم أخف من الرافضة يسبون معاوية ويشتمون معاوية. وأبو نعيم يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، الذين يكتبون الملائكة الذين يكتبون أقوال الإنسان وأعماله يقول عن نفسه ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، يعني أن الله تعالى سلمه من أن يتكلم في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بكلام لا ينبغي، بل كلامه فيهم حسن وقد سلمه الله من الكلام الذي لا ينبغي. هذه كلمة عظيمة وكلمة جميلة، وتدل على سلامة صاحبها، تدل على سلامة قائلها من البدعة ومن النسبة إلى البدعة، لأنه كما قلت سب معاوية هذا من أسهل الأشياء عند المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة الذين هم الرافضة والزيدية. نعم. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري وقد مر ذكره. عن زبيد عن ذر. عن زبيد وقد مر ذكره، عن ذر وهو بن عبد الله المرهبي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه. عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه وقد مر ذكرهما. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا حرمي بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير قال سمعت زبيدا يحدث عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات يمد صوته في الثالثة ثم يرفع. ثم أورد النسائي حديث عبد الرحمن بن أبزة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، يعني كان يوتر بالثلاث السور يقرأ بها في 3 ركعات الأخيرة ثم يقول سبحان الملك القدوس ويمد صوته ويرفعه في الركعة أو في التسبيحة الأخيرة الثالثة، التسبيحة الأخيرة الثالثة يمد صوته بها ويرفع صوته بها سبحان الملك القدوس في المرة الثالثة، يحصل منه هذان الأمران وهما المد ورفع الصوت. والحديث يقول نسائي أخبرنا حرمي ابن يونس وهو بن محمد البغدادي، وحرمي لقب واسمه إبراهيم، إبراهيم بن يونس بن محمد البغدادي صدوق أخرج له النسائي وحده، صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. الطرسوسي شيخ. نعم. الطرسوسي أقول. الطرسوسي ثم أظن نزل بغداد وكذا. نعم. إشكال في ترجمته؟ شوف عندك. إبراهيم بن يونس. إبراهيم بن يونس بن محمد. بن يونس بن محمد البغدادي. أيوه. نزيل طرسوس. حرامي برفض النسب صدوق. نعم هو بغدادي نزل طرسوسي. أخرج حديثه النسائي وحده، صدوق أخرج حديثه النسائي وحده، يروي عن أبيه يونس بن محمد البغدادي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا جرير. قال حدثنا جرير وهو بن حازم، جرير بن حازم البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال سمعت زبيدا يحدث. قال سمعت زبيدا عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن سمعته يعني عن زبيد عن ذر عن سعيد عن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن، وهؤلاء الأربعة مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا فرغ قال سبحان ملك القدوس. أرسله هشام. ثم أورد النسائي هذا الأثر أو هذا الحديث عن قال عن إيش؟ عن سعيد بن عبد الرحمن. نعم. عن أبيه. نعم. في عن أبيه. نعم. أرسل هشام في الأسناد الذي بعدها. عن أبيه. أرسل هشام في الأسناد الذي بعدها. نعم. في الأسناد الذي بعدها. ثم أورد الحديث ثم أورد النسائي هذا الحديث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه وهو مثل الذي قبله، يعني متنه مثل الذي قبله، كان يوتر بالثلاث سور ويأتي بهذا التسبيح بعد الصلاة بعد الفراغ من الصلاة في أي الركعة الأخيرة من الوتر اللي هي الوتر. أيوة بالإسناد. أخبرنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي البصري الملقب الزمن، كنيته أبو موسى، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، كانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. البخاري توفي سنة 56 و200، وابن المثنى توفي سنة 54 سنة 52 و200 سنة 52 و200. وممن شاركه في سنة الوفاة وكونه شيخا لأصحاب الكتب الستة اثنان آخران، وهما محمد بن بشار الملقب بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء ثلاثة من صغار شيوخ البخاري، وكل منهم مات في سنة 52 و200، وكلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة. عن قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سعيد. قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عزرة ابن عبد الرحمن الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه، وقد مر ذكرهما. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عامر عن هشام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر، وساق الحديث. ثم أورد النسائي الحديث من طريق المرسلة، فيها سعيد بن عبد الرحمن يضيف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما يذكر أباه، وهذا هو المرسل لأنه تابعي أسند الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أبوه عبد الرحمن بن أبزة فهو صحابي صغير، فلا يقال له مرسل، ولو قيل إنه مرسل فهو مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة حجة، لكن مراسيل التابعين هي التي توصف بالانقطاع. لكن هذا المرسل جاء في الطرق الكثيرة بيان من هو الواسطة بين سعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبوه عبد الرحمن بن أبزة. فالإسناد ثابت والحديث ثابت وإن كان مرسلا، لأنه قد جاء في الطرق الكثيرة تسمية الصحابي الذي يروي عنه سعيد بن عبد الرحمن، وهو أي الذي يروي عنه سعيد أبوه عبد الرحمن بن أبزة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم اللي هو بن علي، وقد مر ذكره قريبا. عن أبي عامر العقدي، وهو عبد الملك بن عمرو، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن قتادة عن عزرة عن عزرة عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى: باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر. قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال: حدثنا محمد يعني ابن المبارك الصوري قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، 9 ركعات قائما يوتر فيها وركعتين جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع وسجد، ويفعل ذلك بعد الوتر، فإذا سمع نداء الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، هي إباحة الصلاة بين الوتر وركعتي الفجر، يعني كل إنسان بعدما يوتر قبل أن يصلي ركعتي الفجر يتنفل، ذلك سائغ وجائز وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان الأولى في حقه أن يختم صلاة الليل بالوتر وأن تكون صلاته آخرها وترا، ولكنه إذا احتاج إلى أن يصلي بأن كان أوتر قبل أن ينام ثم استيقظ فإنه يصلي ما شاء، ولكنه لا يوتر مرة أخرى، أو أنه أوتر لأنه يحس بتعب ثم وجد نشاطا فأراد أن يصلي بعد الوتر لا بأس بذلك، لأن هذا جاءت به السنة فهو مباح، يعني جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، يصلي 9 يوتر فيها وركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام، يعني يكون ركوع عن قيام، وهذا فيه بيان كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم لتلك الركعتين التي كان يصليهما وهو جالس، وأنه كان جالس يعني يصليهما ولكنه إذا أراد أن يركع قام ثم ركع وسجد، فيكون ركوعه وسجوده عن قيام، ركوعه وسجوده فيهما عن قيام، يعني هذه الرواية تبين أن الركعتين التي كان يصليهما صلى الله عليه وسلم وهو جالس كان إذا أراد أن يركع قام فركع عن قيام وسجد عن قيام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، يعني ذكر الركعتين بعد الوتر، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم كونه صلى ركعتين بعدما أوتر دال على أن التنفل بعد الوتر سائغ، لأنه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين لركعة الفجر، وهذا فيه بيان، يعني بيان من عائشة رضي الله عنها وتفسير ل13 ركعة وأن فيها ركعتي الفجر، وهذا على أحد الأقوال في تفسير وفي بيان المراد ب13 ركعة، فإنه قيل إن فيها ركعتي الفجر، وقيل إن 13 فيها الركعتين بعد الوتر، وقيل إنها الركعتين الخفيفتين اللتين يبتدئ بهما صلاة الليل. وهذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بيان عائشة 13 ركعة، وأن من 13 ركعة ركعة الفجر، من 13 ركعة ركعة الفجر. والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على جواز أو على إباحة التنفل أو الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر. أيوة. أخبرنا عبيد الله بن فضالة. أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم وهو ثقة ثبت أخرج حديثه النسائي وحده. قال: حدثنا محمد يعني ابن المبارك الصوري. قال: حدثنا محمد يعني ابن المبارك الصوري، ومحمد بن المبارك الصوري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وكلمة يعني ابن المبارك هذه التي قالها هو النسائي أو من دون النسائي، ولا يقولها عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم الذي هو تلميذ محمد بن مبارك، لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول يعني أو هو، بل الذي يقولها من دون التلميذ أراد أن يوضح هذا الرجل المهمل الذي أهمله التلميذ، لأن محمد لأن التلميذ عبيد الله بن فضالة لم يقل إلا محمد فقط، ما زاد على محمد شيئا، لكن من دونه النسائي أو من دون النسائي هو الذي أتى بكلمة يعني ليبين بها من هو هذا الشخص المهمل الذي أهمله محمد الذي أهمله عبيد الله بن فضالة. وعلى هذا فالذي قالها هو النسائي أو من دون النسائي. وكلمة يعني هذه فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع إلى عبيد الله بن فضالة، يرجع إلى عبيد الله بن فضالة، يعني عبد الله ابن فضالة بقوله محمد يعني ابن إبراهيم، يعني ابن إبراهيم، فابن إبراهيم مفعول يعني ابن مبارك، يعني ابن المبارك مفعول يعني، وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ الذي هو عبيد الله بن فضالة. وقائلها قائل كلمة يعني هو من دون النسائي من دون التلميذ، النسائي ومن دون النسائي. فإذا كلمة يعني لها قائل ولها فاعل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع للتلميذ الذي هو عبيد الله بن فضالة هنا، وقائلها النسائي ومن دون النسائي. قالها ليوضح من هو هذا الشخص المهمل الذي اكتفى تلميذه بذكر اسمه فقط دون أن ينسبه. أيوة. قال حدثنا معاوية يعني قال حدثنا معاوية يعني بن سلام أبو سلام، وهو مثل الذي قبله، القائل يعني هو محمد بن مبارك أو من دونه، القائل يعني لا القائل يعني عبيد الله بن فضالة أو من دونه، ولا يقال أن محمد المبارك هو الذي قال يعني، وإنما قال أخبرنا معاوية فقط، فجاء عبيد الله بن فضالة أو من دونه فقالوا يعني، يعني أن محمد المبارك يعني بقوله معاوية ابن سلام، ومعاوية ابن سلام ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، يحيى ابن أبي كثير اليمامي وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الشخص هو الذي قال الكلمة المشهورة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه عنه بإسناده أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، هو قائل هذه الكلمة الدالة على أن العلم إنما يحصل بالتعب والنصب والمشقة، ولا يحصل بالكسل والخمول والإخلاد إلى الراحة والبطالة وعدم الجد والاجتهاد، فإن العلم لا يحصل إلا بالتعب والنصب والمشقة. وهذا كلام أهل الخبرة وأهل المعرفة، ولا ينبئك مثل خبير، فهم المختصون وهم المجربون وهم الذين عرفوا قدر العلم فبذلوا له ما يستطيعون من الجهد ومن الجد والاجتهاد. فهو الذي قال لا يستطاع العلم براحة الجسم عن تجربة وعن خبرة، فهي كلمة عظيمة ذكرها الإمام مسلم رحمة الله عليه بإسناده إليه في صحيحه، مبينا عظم شأن العلم وأهميته، وأن طالب العلم لا يحصله إلا إذا تعب، وإلا إذا حصل له النصب والمشقة. قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو من الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال في السابع، لأن الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين في المدينة ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وواحد منهم مختلف فيه، فالمتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن الذي معنا في الإسناد، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت من أوعية السنة وحفاظها، وهي الصحابية الوحيدة التي اشتهرت بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين اشتهروا بالكثرة من أصحابه الكرام ستة رجال وامرأة واحدة، وهؤلاء الستة وهؤلاء السبعة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة. فهؤلاء سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة، هي والمرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.